بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب أحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أمله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 22، نتابع قراءة كتاب البيوع. قال: باب الرهن وغيره. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اللفظة مأخوذة من الحبس والإقامة، رهن بالمكان إذا أقام به. والحديث دليل على جواز الرهن مع ما نطق به الكتاب العزيز، ودليل على جواز معاملة الكفار وعدم اعتبار الفساد في معاملاتهم. وقع في غير هذه الرواية ما استدل به على جواز الرهن في الحضر، وفيه دليل على جواز الشراء بالثمن المؤخر قبل قبضه، لأن الرهن إنما يحتاج إليه حيث لا يتأتى الإقباض في الحال غالبا. وقد يستدل به على جواز الشراء لمن لا يقدر على الثمن في وقته لما ذكرناه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فيه دليل على تحريم المطل بالحق ولا خلاف فيه مع القدرة بعد الطلب. واختلفوا في مذهب الشافعي هل يجب الأداء مع القدرة من غير طلب صاحب الحق، وذكر فيه وجهان. ولا ينبغي أن يؤخذ الوجوب من الحديث، لأن لفظة المطل تشعر بتقديم الطلب، فيكون مأخذ الوجوب دليلا آخر. وقوله الغني يخرج العاجز عن الأداء، فإذا أتبع مضموم الهمزة ساكن التاء مكسور الباء فليتبع، مفتوح الياء ساكن التاء مفتوح الباء الموحدة، مأخوذ من قولنا أتبعت فلانا إذا جعلته تابعا للغير. والمراد هنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة. وقد قال الظاهرية بوجوب قبول الحوالة على المليء لظاهر الأمر، وجمهور الفقهاء على أنه أمر ندب لما فيه من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب. وفي الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطر الغني ظلما، ولعل السبب فيه أنه إذا تقرر كونه ظلما، والظاهر من حال المسلم الاحتراز عنه، فيكون ذلك سببا للأمر بقبول الحوالة عليه لحصول المقصود من غير ضرر ماطلة. ويحتمل أن يكون ذلك لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرا ويوفيه، ففي قبوله الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير مفسدة توائي الحق. والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطر ظلما، وعلى هذا المعنى الثاني تكون العلة عدم توائي الحق للظلم. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. فيه مسائل: الأولى رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت، فيه ثلاثة مذاهب. الأول أنه يرجع إليه في الموت والفلس، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. الثاني لا يرجع إليه لا في الموت ولا في الفلس، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثالث أنه يرجع إليه في الفلس دون الموت، ويكون في الموت أسوة الغرماء، وهو مذهب مالك رحمه الله. وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس، ودلالته قوية جدا، حتى قيل إنه لا تأويل له. وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه. ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين: أحدهما أن يحمل على الغصب والوديعة لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدا لأنه يبطل فائدة تعليق الحكم بالفلس. الثاني أن يحمل على ما قبل القبض، وقد استضعف بقوله أدرك ماله أو وجد متاعه، فإن ذلك يقتضي إمكان الفقد، وذلك بعد خروج السلعة من يده. المسألة الثانية الذي يسبق إلى الفهم من الحديث أن المدرك هاهنا هو البائع، وأن الحكم متناول للبيع، لكن اللفظ أعم من ذلك، فيمكن أن يدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالا وأفلس المستقرض والمال باق فإن المقرض يرجع فيه. وقد علله الفقهاء بالقياس على المبيع بعد التفريع على أنه يملك بالقبض، وقيل في القياس مملوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبيع، وإدراجه تحت اللفظ ممكن إذا اعتبرناه من حيث الوضع فلا حاجة إلى القياس فيه. المسألة الثالثة: لا بد في الحديث من إضمار أمور يحمل عليها وإن لم تذكر لفظا، مثل كون الثمن غير مقبوض، ومثل كون السلعة موجودة عند المشتري دون غيره، ومثل كون المال لا يفي بالديون احترازا عما إذا كان مساويا، وقلنا يعجر على المفلس في هذه الصورة. المسألة الرابعة: إذا آجر دارا أو دابة وأفلس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة، فللمؤجر الفسخ على الصحيح من مذهب الشافعي، وإدراجه تحت لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطلق عليها اسم المتاع أو المال، وانطلاق اسم المال عليها أقوى. وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لا تنزل منزلة الأعيان القائمة، إذ ليس لها وجود مستقر، فإذا ثبت انطلاق اسم المال أو المتاع عليها فقد اندرجت تحت اللفظ. وإن نزع في ذلك فالطريق أن يقال إن اقتضى الحديث أن يكون أحق بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوع في المنافع فيثبت بطريق اللازم لا بطريق الأصالة. وإنما قلنا إنه يتوقف على كون اسم المنافع ينطلق عليه اسم المال أو المتاع، لأن الحكم في اللفظ معلق بذلك في الأحاديث. ونقول أيضا: الرجوع إنما هو في المنافع فإنها المعقود عليه، والرجوع إنما يكون فيما يتناوله العقد، والعين لم يتناولها عقد الإجارة. المسألة الخامسة: إذا التزم في ذمته نقل متاع من مكان إلى مكان ثم أفلس والأجرة بيده قائمة، ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة، واندراجه تحت الحديث ظاهر إن أخذنا باللفظ ولم نخصصه بالبائع، وإن خص به فالحكم ثابت بالقياس لا بالحديث. المسألة السادسة: قد يمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل بالحجر، ووجهه أنه يندرج تحت كونه أدرك متاعه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أن يحل إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحلول. المسألة السابعة: يمكن أن يستدل به على أن الغرماء إذا قدموا البائع بالثمن لم يسقط حقه من الرجوع لاندراجه تحت اللفظ، والفقهاء عللوه بالمنة. المسألة الثامنة: قيل إن هذا الخيار في الرجوع يستبد به البائع، وقيل لا بد من الحاكم، والحديث يقتضي ثبوت الأحقية بالمتاع، وأما كيفية الأخذ فهو غير متعرض له، وقد يمكن أن يستدل به على الاستبداد إلا أن فيه ما ذكرنا. المسألة التاسعة: الحكم في الحديث معلق بالفلس ولا يتناول غيره، ومن أثبت من الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسليم مع اليسار أو هربه، أو امتناع الوارث من التسليم بعد موته، فإنما يثبته بالقياس على الفلس، ومن يقول بالمفهوم في مثل هذا فله أن ينفي هذا الحكم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث. المسألة العاشرة: شرط رجوع البائع بقاء العين في ملك المفلس، فلو هلكت لم يرجع لقوله عليه الصلاة والسلام فوجد متاعه أو أدرك ماله، فشرط في الأحقية إدراك المال بعينه، وبعد الهلاك فات الشرط، وهذا ظاهر في الهلاك الحسي. والفقهاء نزلوا تصرفات شرعية منزلة الهلاك الحسي كالبيع والهبة والعتق والوقف، ولم ينقضوا هذه التصرفات بخلاف تصرفات المشتري في حق الشفيع بها، فإذا تبين أنها كالهالكة شرعا دخلت تحت اللفظ، فإن البائع حينئذ لا يكون مدركا لماله. واختلفوا فيما إذا وجد متاعه عند المشتري بعد أن خرج عنه ثم رجع إليه بغير عوض، فقيل يرجع فيه لأنه وجد ماله بعينه فيدخل تحت اللفظ، وقيل لا يرجع لأن هذا الملك متلقا من غيره، لأنه تخللت حالة لو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع فيستصحب حكمها. وهذا تصرف في اللفظ بالتخصيص بسبب معنى مفهوم منه، وهو الرجوع إلى العين لتعذر العوض من تلك الجهة، كما يفهم منه ما قدمنا ذكره، أو تخصيص بالمعنى وإن سلم باقتضاء اللفظ له. المسألة الحادية عشرة: إذا باع عبدين مثلا فتلف أحدهما ووجد الثاني بعينه، رجع فيه عند الشافعي، والمذهب أنه يرجع فيه بحصته من الثمن ويضارب بحصة ثمن التالف.

فإذا جهل في حد الكثرة استدل بقوله عليه الصلاة والسلام وثلث كثير، إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين: أحدهما أن لا يعتبر السياق الذي يقتضي تخصيص كثرة الثلث بالوصية بل يؤخذ لفظا عاما، والثاني أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة في ذلك الحكم، فحينئذ يحصل المقصود بأن يقال الكثرة معتبرة في هذا الحكم والثلث كثير، فالثلث معتبر، ومتى لم تلمح كل واحدة من هاتين المقدمتين لم يحصل المقصود. مثال من ذلك: ذهب بعض أصحاب مالك رحمهم الله إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه في الوضوع أجزأه لأنه كثير للحديث، فيقال له: لما قلت إن مسمى الكثرة معتبر في المسح؟ فإذا أثبته قيل له: لما قلت إن مطلق الثلث كثير، وإن كل ثلث فهو كثير بالنسبة إلى كل حكم؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل فتطلب فيها تصحيح كل واحدة من المقدمتين. وفيه دليل على أن طلب الغنى للورثة راجع على تركهم فقراء عالة يتكففون الناس، ومن هذا أخذ بعضهم استحباب الغض من الثلث، وقالوا أيضا ينظر إلى قدر المال في الكثرة والقلة فتكون الوصية بحسب ذلك اتباعا للمعنى المذكور في الحديث من ترك الورثة أغنياء. وفيه دليل على أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية في ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا دقيق عسر إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة، فإن ذلك لا يحصل الغرض من الثواب حتى يبتغي به وجه الله، ويشق تخليص هذا المقصود مما يشوبه من مقتضى الطبع والشهوة. وقد يكون فيه دليل على أن الواجبات المالية إذا أديت على قصد أداء الواجب وابتغاء وجه الله أثيب عليها، فإن قوله: حتى ما تجعل في امرأتك لا تخصيص له بغير الواجب، ولفظ حتى هاهنا يقتضي المبالغة في تحصيل هذا الأجر بالنسبة إلى المغيى، كما يقال: جاء الحاج حتى المشاء، ومات الناس حتى الأنبياء، فيمكن أن يقال: سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأنه لا يقتضي غيره، وأن لا يزيد على تحصيل براءة الذمة، ويحتمل أن يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة وإطعامه إياها واجبا أو غير واجب لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغي بذلك وجه الله، كما جاء في حديث زينب الثقفية لما أرادت الإنفاق على من عندها وقالت: لست بتاركتهم، وتوهمت أن ذلك مما يمنع الصدقة عليهم، فرفع ذلك عنها وأزيل الوهم. نعم، في مثل هذا يحتاج إلى النظر في أنه هل يحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات، أم يتكفى بنية عامة، أم يكتفى بنية عامة. وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعمومها في باب الجهاد، حيث إنه قال: لو مر بنهر وهو لا يريد أن يسقي به فشربت كان له أجر، أو كما قال. فيمكن أن يعد هذا إلى سائر الأشياء فيكتفى بنية مجملة أو عامة ولا يحتاج في الجزئيات إلى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولعلك أن تخلف إلى آخره، تسلية لسعد عن كراهته للتخلف بسبب المرض الذي وقع له، وفيه إشارة إلى تلمح هذا المعنى، حيث يقع بالإنسان المكاره حتى تمنعه مقاصد له فيرجو المصلحة فيما يفعله الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، لعله يراد به إتمام العمل على وجه لا يدخله نقص ولا نقض لما ابتدأ به. وفيه دليل على تعظيم أمر الهجرة، وأن ترك إتمامها مما يدخل تحت قوله: ولا تردهم على أعقابهم. الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وقول ابن عباس قد مرت الإشارة إلى سببه، وقد استنبطه ابن عباس من لفظ كثير، وإن كان القول الذي أقر عليه الصلاة والسلام عليه وأشار لفظه إلى الأمر به وهو الثلث يقتضي الوصية به، ولكن ابن عباس قد أشار إلى اعتبار هذا بقوله: لو أن الناس إلى آخره، فإنها صيغة فيها ضعف ما بالنسبة إلى طلب الغض إلى ما دون الثلث، والله أعلم. باب الفرائض. الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله،